هنا القاهرة. هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجات البرنامج العام. ضيفي وضيفكم في هذه السهرة الأستاذ إيهاب فكيه، الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة المساء. أستاذ إيهاب، سعداء بوجودك معنا في السهرة، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا لسعيد بلقاء سعادتك وبالسادة المستمعين جميعا. شكرا لحضرتك. مقال في الهامش. دعني أبدأ بالمقال أو التحقيق أو الأحداث الصحفية اللي غطيتها. مقال أو تحقيق كتبته أو قمت به وضعته في الهامش وظننت أنه يعني قد يكون عابرا أو لن يكتب له النجاح أو التأثير على القارئ أو في حل مشكلة ما، وبعد فترة بعد أن خرج للنور وجدت أن هذا المقال أو هذا التحقيق أحدث نجاحا كبيرا في حياتك الصحفية. هو حضرتك كده أنت بترجعني لحاجات كانت جميلة جدا جدا وكتبت في تاريخي، يمكن بعتقد في وجهة نظر أنا المتواضعة أنها مجد. في مرة وإحنا كنا في أحد المصايف الخاصة بالعائلة حدث موقف كان جميل جدا جدا، قاعدين على البلاش ففوجئت أن في خبر كده جاي لأحد رجال القضاء وأنا جالس جنبهم أن في وجود ثلاثة إيرانيين جايين طالبين اللجوء السياسي على سفح باخرة وفي المينا. رحت وراه أخذت المعلومات كاملة، صورت الباسبورات وأخذتها دون أن يدري، أخذت جوازة السفر وبالراحة وبالأدب وجيت هنا للأستاذ الكبير أستاذي وصاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الأستاذ سمير رجب، وقلت له المعلومات بالكلام وليست بالكتابة. قال لي طب انزل صور لي الجوازات دي تحت. نزلت فعلا عملتها في التصوير الميكانيكي وجبت له البروميد بتاعها. انا قلت له الكلام كده شفهي. فوجئت تاني يوم وانا على البلاج الخبر نازل على 3 عمود في جريدة المساء صفحة اولى، وكان عمل رد فعل خطير، وكالات الانباء خدته، كل الصحف العالمية كانت واخدة من ورانا. وفوجئت بان الاستاذ سمير بعد ما رجعت من الاجازة كان عامل لي مكافأة، ومكافأة كانت جميلة جدا جدا. فكان ده الحدث كان بالنسبة لنا كان شيء اكتر من رائع. حدث تاني، فوجئنا ان كان في طالب في كلية دار العلوم كان قتل زميلته، كان على قصة حب استمرت اكتر من 6 سنوات تقريبا او 7 سنوات كان يعرفها من ايامه هم كانوا في ثانوي، وفوجئ انها اتخطبت لغيره. فالولد ليلة المحاكمة جميع الزملاء المحررين مش عارفين يخشوا له او عارفين ياخدوا معاه كلمة. وكان ساعتها رحمة الله عليه الاستاذ محمد تهامي كان اشترط علي، قال لي لو ما جبتش حاجة بانفراد زي ما الأستاذ سمير عايز تختلف عن الصحف التانية مالكش وجود معنا في المساء. وكنت صممت ان اخش القفص جوه مع المتهم وصورت مع المتهم. ده كان الشيء بالنسبة لي، ده الخبر او دي الحاجة المنفرد بيها عن الزملاء. قعدت مع كل اقارب المتهم واقارب المجنى عليها، بروحت منازلهم وجيت فوجئت لقيت الأستاذ سمير رجب الله يبارك له برضك أمر بنشر الموضوع على نص صفحة كاملة. طبعا ده كان بالنسبة لي وسام أضعه على صدري، وكان من ساعتها الحمد لله كان دي بداية الانفراجة بالنسبة لي، وبدأت يعني أحب المهنة بمعنى كلمة الحب. الحمد لله. وتلك الموقف هناك مواقف عدة برضك، وكان صاحب الفضل برضك فيها كان الأستاذ سمير، كان بيدينا دافع وبيدينا أمل لسه اشتغل ما تيأسي حتى لو تعرضنا بعض المواقف اللي كانت تيجي تهزك. لا اوعى تيأس، بص لقدام ما تبصش وراك، لو اتكعبلت ما تبصش تحت رجلك، خليك باصص قدام. فهو ده المجد اللي الواحد كان بيقدر يعمله. كان في وراك دافع، كان في وراك حافز، الحافز مش الحافز المادي، لا كان في وراك حافز واحد بيديك امل لبكره، كان واحد بيعلمك. فلذلك الشخصيه دي لن انساها لمدى عمري، بل اخر لحظات في عمري بعترف بفضل هذا الرجل علي. يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بلي دليل يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بلي دليل وانا خايف قلبي يميل يا محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك يا محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك خايف لا الروح تهواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني يا جميل يا جميل يا جميل على محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك يا محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك خايف لا الروح تهواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني فرموشك سهم يصيب وينادي غريب لغريب فرموشك سهم يصيب وينادي غريب لغريب ويقول الحب نصيب وعيونك لما تسلم حتلاقي القلب يسلم وعيونك لما تسلم حتلاقي القلب يسلم وتميل وانا ميل وتقول وانا اقول افكار افكار في الهامش. الأستاذ إيهاب فكي الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة المساء. أفكار في الهامش مؤكد أيضا بيبقى ليك العديد من الأفكار، بتكتب الفكرة في هامش في ورقة وتضعها بالجانب كده، وبعد فترة عدت مثلا لهذه الأفكار تولد عنها عملا صحفيا أيضا نجاحا أو كتابا أو مقالا قمت به بسبب هذه الفكرة. والله أنا بالنسبة للحاجات اللي حضرتك بتقولها بحكم تخصصي أنا كإخراج والإخراج الصحفي وكده ببقى جاي دوبك والله ببقى على خلاص مشارف النوم زي ما بيقولوا، وبتجيلي فكرة من خلال عملي وأنا كنت بأحد الصحف الخليجية تجيلي فكرة رسم صفحة ما أروح قايم بسرعة أعملها وأنا نايم على سرير قاعد وراح قاعد بعملها بسرعة. حتى وأنا هناك برضك في الخليج كانت تجيلي فكرة كتابة مقال أو مكتبها أكتب الفقرات دي وبعدين أكملها بكرة، أكون بقى بعد كتابة موضوع معين أو حوار معين، كنت بجمع الأفكار ممكن وأنا ماشي في الطريق تجيلي كمالة، ممكن وأنا قاعد باكل، ممكن وأنا بصلي تجيلي الفكرة أتني بقول يا رب يا رب يا رب لغاية لما أخلص الصلاة وأطلع من الصلاة مباشرة لو في ورقة صغيرة بكتبها وأرجع البيت أكمل الفكرة اللي أنا عايز. الحمد لله الواحد دايما طالما صلته بربنا قوية الفكرة عندك بيكون متكامل متناسق. وبنتمنى بالنسبة للجيل أولادنا والجيل اللي طالع ياريت يبنوا أفكارهم بناء على يعني موقفهم مع الغير أو يستفيدوا من أهل الخبرة زي ما احنا دخلنا في المجال ده واستفدنا من أهل الخبرة. طبعا أنا ما فيش أفكار عندي ولادة من طبيعة حالة، بل بالعكس أنا كنت الأفكار اللي أنا كنت بتجيني من خلال سماعي لأساتذتي كنت أستفيد منهم، يجي يتكلم في فكرة ما الله طب الفكرة دي إيه المشكلة، طب ما أنا أحاول أدي لها تريك تاني حتة تانية زاوية تانية، ومن خلالها تقدر تعمل كل شيء. لكن اللي أنا شايفه النهاردة ربنا يستر من الجيل اللي ربنا يوفقهم. كلنا ولاد الحياة، ربنا نفس الإله، نتجه لله صلاة ونعبده ونائب رئيس تحرير جريدة المساء. شخصيات في الهامش، من من الشخصيات دائما لا تنساها لأنها في الهامش المؤثر الفعال، شخصية تعلمت على يديها وقفت بجانبك في الظروف الصعبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ سمير رجب صاحب المقام الأول، شخصية عظيمة مش لي أنا شخصيا، بل بالعكس اللي جيلي كله، كان دايما دافع وكان دايما حافز وكان دايما يقف بجانبنا بمعنى الكلمة، مش بجانبك في خلال العمل بس، لا بل في خلال مواقفك الشخصية. لو ليك أي موقف شخصي بيقف جنبك ويسندك ويساعدك، بل بالعكس كان بينصرك، ويبقى ممكن يكون عارف أنك مخطئ في موقف ما، بس لا كان يعرفك خطأك بعد ما يخليك تقف على أرض صلبة. برضك في ناس لن أنسى الفضل ولن أنسى موقفهم الجميلة جدا جدا. هو زميل مش مصري، هو زميل خليجي اسمه الأستاذ محمد المحسني، هو ده مدير تحرير جريدة المدينة المنورة. الرجل ده ليه مواقف عندي جميلة جدا جدا ومواقف لا تعد ولا تحصى. فعلا أخ لم تلده أمك، والحمد لله صداقة مستمرة حتى الآن 28 سنة. دي أحلى صحبي مواد صحبي فيك يا ورود، دي أحلى صحبي مواد صحبي فيك يا ورود، الوردة في حضني وردة في الهامش. الأستاذ إيهاب فكيه الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة المساء، في حياتك كثير من الأماكن بتحب تتردد عليها للاسترخاء أو للكتابة والتأليف أو للعمل أو للاستجمام، الأماكن أو المكان اللي دائما تضعه في الهامش وتعود إليه من الآخر؟ بحب بيت العائلة قوي، البيت اللي انا طلعت لقيت الام والاب فيه، البيت اللي انت تربيت فيه، البيت اللي انت نشأت من خلاله فكريا وادبيا ودينيا، وعلموك كل حاجة. من الاماكن الجميلة برضك السيدة زينب، بحب اروحها كتير. سيدنا الحسين طبعا، ممكن الناس يقول لك الله ده مش عارف ايه ده، لا يقولوا اللي هم عايزين. انا احب الاماكن اللي فيها روحانيات قوي، احب الاماكن اللي فيها ذكر الله. الاماكن دي بيكون فيها ارتياح نفسي. ومن افضل الاماكن برضك اللي بحب اروحها اللي هي زياره القبور، بيبقى فيها راحه وانشراح للصدور زي ما بيقولوا. كاتب الصحفي ونائب رئيس تحريريات المساء، أغنيات في الهامش، هناك أغنيات معينة أنت بتحب تسمعها من حين لآخر لأنها برضو بتفكرك بذكرى بموقف معين في حياتك لا تنساه؟ والله حضرتك أنا زي ما قلت لك قبل كده أن أنا رجل من الجيل القديم، وأي حاجة قديمة أحبها، عبد الحليم، فريد، عبد الوهاب، أم كلثوم، بل من أصعب الأغاني اللي لما بسمعها فعلا بتأثر بل ممكن أبكي منها أغنية أم كلثوم هجرتك، لأن الأغنية دي مش مقصود بيها هجرتك عاطفيا ولا لا، هجرتك دي مقصود بيها حاجات كتير، للي يقرأ أو اللي يستمع للمعاني بتاعت كلماتها هيفهم إن الحياة بتاعتنا دي فعلا كلها هجرة، احنا عايدين ضيوف وكلنا راحلين، فهي دي الهجرة اللي أنا فاهمها من وجهة نظر المتواضعة. الأغنية دي ياريت اللي يسمعها يفهمها، مش يسمعها ويترددها، لا يسمعها ويفهمها. غصبت روحي على الهجران وانت غصبت روحي على الهجران الأستاذ إيهاب فكية الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة المساء، كل شكر لحضرتك ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. ألف شكر لحضرتك وتحياتي لك وللجميع. كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي، ولكم تحيات الزميل أحمد حربي من الهندسة الإذاعية.